مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، وبعد الفاصل مع الركن الثقافي. وأولى أخبارنا الثقافية، استضاف المركز الثقافي العربي في مدينة الشيخ بدر مهرجان القصة القصيرة السنوي في سوريا، والذي تقيمه جمعية القصة في اتحاد كتاب العرب، وشارك في هذا المهرجان نخبة من كتاب القصة من سوريا الحبيبة. طبعا المشاركون قدموا خيرة نتاجهم القصصي. لمزيد من التفاصيل حول هذا المهرجان وأهميته والمشاركين فيه، وأيضا الموضوعات التي عالجتها القصص القصيرة المشاركة في هذا المهرجان، معي عبر الهاتف الشاعرة ليندا إبراهيم، مديرة المركز الثقافي العربي في مدينة الشيخ بدر. أنسي ليندا، مساء الخير. مساء الخير، وبالأحرى صباح الخير لي ولجميع الإخوة المستمعين. أهلا وسهلا فيك ليندا، الشاعرة الحبيبة والصديقة أيضا. شكرا الأخت الصديقة أيضا. صباح إبراهيم، شكرا لك. يوم أمس السبت كان في استضاف المركز الثقافي العربي في مدينة الشيخ بدر مهرجان القصة القصيرة السنوي في سوريا. نتحدث عن هذا المهرجان، عن أهمية هذا المهرجان وأهدافه، وبالتالي عن المشاركين فيه أيضا، وأيضا عن مجمل القصص التي كانت محور هذا المهرجان. نعم، بدأت الفكرة عندما تواصل معي الصديقان العزيزان الأديبان عماد نداف، نعم، مقرر جمعية القصة في اتحاد الكتاب العرب بدمشق، والأديب نصر محسن أمين سر جمعية القصة، نعم، وعرضوا الموضوع في أن أستضيف هذا المهرجان الذي يقام سنويا طبعا، نعم، يختارون كل عام محافظة ليقيموا فيها هذا النشاط، ويضم نخبة من كتاب القصة في سوريا على مستوى المحافظات جميعا. نعم. طبعا أنا رحبت بالموضوع على قلة الإمكانيات طبعا اللوجستية والمادية كمركز ثقافي، ولكن طالما يتوفر لدينا المسرح ويتوفر لدينا اسم المجاهد العظيم الشيخ بدر والمجاهد الشيخ صالح العلي أيضا، والمنطقة غنية أيضا كما المحافظة بكتابها وأدبائها ومثقفيها، رحبت بالفكرة تماما، وقالوا يعني طرحوا الأسماء من عندهم، ورفضتهم أيضا بكتاب بأسماء كتاب القصة المتواجدون على مستوى ساحة المحافظة والمنطقة. نعم. أيضا نعم، يعني نتحدث عن يعني نعم. الموضوعات التي عالجتها القصص التي، نعم طبعا لا أخفيك بأنه يعني أتى من يعني أسماء كانوا نخبة، وحتما يجب أن يكونوا أعضاء اتحاد يعني منتسبون لاتحاد الكتاب العرب، لهذا يعني اقترحنا حتى الأسماء الشابة المنتسبة حديثا، ولكن أيضا لهم تجارب روائية وقصصية وحائزون على جوائز عديدة. فطبعا يأتي الحريص والذي يكون حريصا أيضا على أن يقدم أهم ما لديه من العناوين. نعم. فمثلا كان طبعا سأذكر الأسماء لأنها لم تعد ليست سرا طبعا. نعم. فكان الأستاذ عماد نداف وهو القاص والإعلامي المعروف، نعم، ألقى يعني مجموعة من يعني القصص القصيرة أو اللمحات، ولكن الذي تناول فيها ما يحدث مثلا في سوريا، فكان نعم. مثلا له قصة قصيرة بعنوان مثلا الضحية، حق التعبير، مثلا أنوف، اليد الخائفة، يعني كانت تناولت بعضا مما تعرضت له سوريا في الأزمة. أيضا كانت هناك بعض القصص الرمزية، مثلا قصة بعنوان جدا للأديب القاص والروائي محمد الحفري، أيضا قصة أيضا رمزية بعنوان يعني بعض هلوسة للقاص من طرطوس واسمه عبد الحميد يونس. نعم. يعني كانت هنالك مثلا قصص أيضا بنفس روائي لمثلا ضحى أحمد. مثلا قدمت قصة بعنوان بين ثروتين. إجمالا يعني كان المشاركون يعني من كما قلت من خير الكتاب الخطافي. نعم. طيب. طيب يعني من أين تنبع أهمية هذا المهرجان؟ طبعا من أمرين. الأمر الأول هو اختيار جمعية القصة يعني في سوريا ليأتي الجميع كمهرجان إلى طرطوس وتحديدا إلى منطقة من مناطقها. صحيح. لإحياء هذا المهرجان فيها وبالوقت نفسه لإحيائها أيضا ثقافيا. يعني جميع من أتى وحضر اعتبر بأن هذا حدث استثنائي يحدث في منطقة كمنطقة الشيخ بدر في مركز ثقافي عريق كمركزها. أما الأمر الآخر هو أن يعني جميع كتاب القصة على مستوى المحافظة من غير المشاركين في المهرجان أيضا أتوا وحضروا. حلو. يعني حتى الكتاب الذين يكتبون حديثا والذين أنتجوا كم مجموعة قصصية مثلا أو حازوا على أكثر من جائزة وتدرجوا في أكثر من منبر ولكنهم ليسوا أعضاء اتحاد أتوا. يعني أنا تفاجأت بهم وعرفوا بنفسهم لأنه لم يكن متاح مثل هذا اللقاء ما كنت لي نعرفهم. جميل. يعني جرى تعارف يعني حتى مثلا الكتاب الآتون من محافظة درعا من ريف دمشق من السويداء لم يسمعوا بهم إلا في هذا المهرجان. نعم. أو لم يتعرفوا شخصيا مع بعضهم إلا في مثل هكذا. نعم. مهرجان هذا بالنسبة لمهرجان القصة القصيرة اللي كان يوم أمس السبت كانت فعاليات هذا المهرجان. نعم. لكن طبعا استمر لمدة ساعتين ونصف. نعم. ألغوا الاستراحة ولم يتحرك حتى الحضور لم يتحرك من مكانه ولا الاستراحة لمدة ساعتين ونصف قرأ 14 قاص وقاصة. حلو حلو. بالنسبة لنشاطكم هذا الأسبوع ماذا لديكم أنسلين؟ هذا الأسبوع أيضا غني طبعا. لدينا الأسبوع الثاني من شهر تموز طبعا بدأ بيوم أمس بمهرجان القصة. اليوم لدينا منشط لغوي لثقافة الطفل في المركز بعنوان عالمنا الصغير. يوم غد لدينا حلقة كتاب أسبوعيا تقدمها المكتبة العامة أو مكتبة الأطفال في المركز بعنوان تأملات قبل النوم للسيدة رحاب المقالي. أما يوم الثلاثاء الساعة 12:00 فهناك محاضرة وهامة جدا بعنوان آخر التطورات السياسية في سوريا والمنطقة وموقف الحزب الشيوعي السوري منها يلقيها الأستاذ جودة منجا عضو مكتب الحزب في طرطوس. ويوم الأربعاء لدينا أمسية أدبية لشباب متميزين شعراء طبعا من جبلة فتاة عيد ورغداء عيد من مصياف نصر إبراهيم ومن حماة أسد الخضر. طبعا معظمهم له العديد من المجموعات الشعرية مثلا نصرة لها 6 مجموعات شعرية حتى الآن وعضو اتحاد كتاب جديدة. أيضا أسد الخضر حائز العام الماضي على جائزة الشاعر عمر أبو ريشة. نعم. لتقيم الهيئة السورية للكتاب. حلو. يعني نشاطات كثيرة ومتنوعة. نعم. نعم. نعم. حتى الأسبوع القادم لدي دكتور مثلا نور الدين ناصر سيقدم محاضرة في فلسفة اللاعنف. الدكتور محمد الحاج صالح أيضا سيقدم محاضرة عن ابن النفيس الدمشقي العالم والفيلسوف المعروف والطبيب. أيضا لدينا أمسية شعرية مفتوحة مع حوار في الشعر بشكل عام للشاعر اسكندر حبش واللبناني وسيكون يوم 23 تموز. الله يعطيكم العافية أنسي ليندا. شكرا لك الشاعرة ليندا إبراهيم ومديرة المركز الثقافي العربي في مدينة الشيخ بدر. نتمنى لك دوام النجاح والتألق دائما. شكرا الإعلامية والصديقة الغالية صباح إبراهيم. شكرا لك. شكرا يعطيك العافية. شكرا شكرا. أما بالنسبة للأنشطة الثقافية في مدينة أو في المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس اليوم الأحد محاضرة بعنوان الجريمة الإلكترونية يلقيها القاضي محمد خضور في تمام الساعة 12:00 الثلاثاء القادم محاضرة تراثية سرية بعنوان تدمر صفحات من التاريخ في الوجدان يلقيها الأستاذ جميل القيم في تمام الساعة 12:00 بالإضافة إلى عرض فيلم سينمائي وثائقي بعنوان الحب والحرب للمخرج مليم عبد الله في تمام الساعة 7 مساء. في مركز ثقافي صافيطة اختتمت فعاليات الأسبوع الأدبي الخاص بشموع الأدب، حيث أقيمت ظهرية أدبية موسيقية خاصة بالأطفال الشموع. قدم فيها كل طفل عملين أدبيين تناغمت فيهما الكلمة مع اللحن، واختتمت بظهرية أدبية بتقييم للأعمال المقدمة من قبل الضيوف الذين حضروا وأشرفوا على هذا النشاط، حيث أكدوا في الختام على أهمية هذا النشاط وضرورة استمراريته ورعايته من أجل تنمية المواهب، مواهب الأطفال وصقلها. في مركز ثقافي بانياس اليوم السبت الماضي يوم أمس أقام ظهرية أدبية شارك فيها كل من ازدهار الخطيب وريم البياتي، فاطمة خضر وليس ملحم. اليوم الأحد تنمية مهارات الأطفال رسم أعمال يدوية بالتعاون مع الهلال الأحمر. وخبرنا الأخير، أقامت نقابة المحامين في محافظة طرطوس فعالية أدبية في نادي الثقافة والفنون، وشارك في هذه الفعالية مجموعة من الشعراء والأدباء. الزميل سابح إبراهيم حضر هذا النشاط ووافانا بالتقرير التالي. أقامت نقابة المحامين في محافظة طرطوس فعالية أدبية في نادي الثقافة والفنون التابع لنقابة المحامين. يشارك في الفعالية مجموعة من المحامين الشعراء والأدباء، وهم الشاعرة نجاة خليل، الشاعرة صباح عيسى، الشاعرة ريما محمود، القاص لؤي إسماعيل، والأستاذ محمود علي. حول مشاركة الشاعرة نجاة خليل في هذه الفعالية تحدثت لإذاعتنا قائلة: أنا الشاعرة الأستاذي نجاة إبراهيم خليل، لي الشرف بأني أرفع كلمة الحرف عاليا في نقابة المحامين لنترجم الفرح والنصر بشعرنا وبوقفتنا في هذا النادي، نادي الثقافة والفنون. حبيت أقول تقاسيم إلى جندي، رسالة إلى جندي: أحبك كما أنت، كما عشق بذتك العسكرية لجسدك، كما عشق التراب أن تدوسها قدمك، كما عشق البندقية لقبضة يدك وقبلة من فمك. أحبك كما أنت أيها الجندي العاشق لوطنك، أحبك كفيض قلبي من دمك، وصدري كبندقيتك يحار الزند في ضمك، لأني أحبك أيها الجندي، سلام الله عليك ونصرا لنا ولك. أيضا معنا أحد المشاركات في هذه الفعالية، نحب نتعرف لحضرتك. المحامية صباح عيسى، أنا أكتب الشعر، بشرفني اليوم حضوري إلى طرطوس، أنا من حمص، لمشاركة بفعالية تقيم نقابة المحامين. نحن أصحاب كلمة حق، ويفترض بنا أن تكون كلمة الشعر رديفة ليتوازن الحق والعدالة والمحبة والسلام. إلي مشاركة بوضع قصائد وطنية وجدانية، رح أقول: قسما بشرائط الصبح الندية، قسما برايات الحق العصية، قسما بالنور يزغرد عند أضرحة الطهر، والدم القاني يسابق الغيم ينسكب عند ضفة العشق أنوارا إلهية، سيبقى الفارس على سهوة قاسيون ينازل الريح، وعلى مدارج الشهادة نعبر سويا. من قال أنك غبت ونقسم جمعا، ويا سمين الشآم أنك في كل صبح تشرق، حي وحي وحي إلى كل شهيد في وطني، دمتم ودام وطنا عزيزا غاليا منتصرا. أيضا معنا القاص لؤي إسماعيل، حدثنا عن مشاركتك في هذه الفعالية. أسعد الله أوقاتك. مشاركة اليوم هي القصص القصيرة جدا جدا، وهي أسلوب أدبي حقيقة مميز ويأخذ حيزا من حيزات الأدب. القصة عبارة عن سطر أو سطر ونصف فقط لا أكثر، فهي تأتي بطريقة مختزلة ومكثفة جدا. أيضا معنا أحد المشاركين، حب نتعرف لحضرتك. المحامي والشاعر محمود عيد، أهلا وسهلا فيك. من نحكي عن مشاركتك في هذه الفعالية؟ مش إلنا شرف المشاركة الظهرية الشعرية، خاصة ونحن قادمين على يد الجيش والقوات المسلحة، وتحب تقدم بهالمناسبة لجيشنا قصيدة مغنات يعني محكية بهالمناسبة كتبتها بالسنة الماضية. نسمع شوي منها. أيوة. لأجلك علينا الراي يا جيش الملايين، إن شاء الله بسنة الجاي بتكونوا منتصرين. كل باسمك بينادي يا رافع علم بلادي، يا حامل إرث جدادي يا جيش السوريين. يا جيش الوطن كله رجالك عنك ما تخلوا، وفضلك رح بيضلوا أحبة ومنتصرين يا جيش السوريين. الله يعطيك ألف عافية. شكرا. لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الأديب رسول الحرف، أقيمت هذه الفعالية لتتوازن كفتي الميزان بين العدالة والانتصار والحياة. لإذاعة أمواج طرطوس، سابح إبراهيم. يا أميرة يا بنت الأمراء، احضروا في وصفك شعراء. يا أميرة يا بنت الأمراء، احضروا في وصفك شعراء. احضروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام، وعيوني يا ضي العين حلبي ما يدوق منام. احضروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام. مستمعي الأعزاء، عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية وموجز لآخر وأهم الأنباء، ثم نعود لإكمال فترتنا لهذا اليوم. وإزاي الحصن بيبقى في بعض يا غالية من الشام، وأنا واحدة